أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت صلت لدى. نبدأ على بركة الله. نتابع في بقية مندوبات الصلاة الأشياء لله حدها مندوبة. جبنا منها البارح بعض المسائل والليلة نتابع نذكر بعض المسائل اللي ذكروها الفقهاء أنها مندوبة. حد جابها في الصلاة عدل شي متعدل وحد بقات عليه صلاته ما بطلت. أيوة أقول ربنا لك الحمد عدا من أم. قول ربنا ربنا ولك الحمد عدا من أم معناها أن الماموم الإمام ما يقول ربنا ولك الحمد يا غير الماموم يعني يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. واضح الماموم يعني يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول الماموم ربنا ربنا لك الحمد والله ربنا ولك الحمد كلهم صحيح. إلا قال ربنا لك الحمد والله ربنا ولك الحمد هذا كله صحيح واضح. نعم. وقال بعض العلماء أنه يقول هالإمام ويقول هالمامو ويقول هالفل أن الناس كاملة تصلي تقولها. كيف أشكي الإمام قال سمع الله لمن حمده يقد يقول في راسه تحت ربنا ولك. انت تصلي وحدك قد سمع الله لمن حمده قد تحت ربنا ولك الحمد. هو وراك قال ربنا ولك الحمد يا ما يقول سمع الله لمن حمده. الماموم مسالك ما يلطو يقول معناها يقولها الاثنين الامامو والماموم. واضح معناها الامام والفذو الامام والفذو يمكن انهم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واما الماموم فحكمه ان يتقيد بربنا لك الحمد لانه يجيب على ما قبله لانه رد على الكلام اللي يسمع. اسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده قال وربنا ولك الحمد. أيوة طيب. والقنوت في الصبح والقنوت في الصبح بدأ. قالوا ما للفقهاء أعلن القنوت. هذا اللي إن قال لكم ما يحتاج إلى الدليل هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الحد إن يسلم يتبرم على الزر العربي ثابت عن رسول كان إذا سلم انصرف عن يمينه. وقولتنا هذه على أن النرقاجين يقول سمع الله لمن حمده يقول لرب المامو ربنا ولك الحمد هذا اجمعت الأمة عليه ما في حد قام العلماء مخالفه خالق أمور نسكت عنها ما نجيب عليها دليل بهاللي لكن فارق ما نحتاج نجيب الدليل على نص مفوقنا لأن الأمة كاملة قايلة بلقاء ثانيا ما اللي معاونا فيه الحمد لله هو اللي نعدلوا قاع هو اللي يقرر لا اللي نعرفه إلا أن خالقين وحدين يعدلوا إلا أنهم شافوا وحدين يعدلوا وركصة يبين لهم من خلال الأدلة. والله يا أخي قالوا الفقهاء أعلنوا مثلا موجود إياك عود يعبد الله على بين حد عبد مولانا جاهل هذا ظالم. أيوة تفضل. والقنوت في الصبح بدأ معناها أن القنوت يا الله يعدل في صلاة الصبح عند الإمام مالك عليه رحمة الله على أن رجاجل يعود يصلي صلاة الصبح ويعود في الركعة التالية يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره الفاظ مختلف بعض منها يا غير هذا معروف القنوت بالدعاء. وقال قاع ابن تيمية أنه قيل إن هذا اللفظ كان سورة من القرآن قاع أنه سورة من القرآن يا غير منسوخة وعاد دعاء وتوهين قاع هو خالق ذلك من آيات القرآن اللي انتساخ معناها ما نجبر الوثر قاع متحق قاع ما نجى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نراه ما ينجى القاع تلي وخلوته ونترك من يكفر بك إلى آخره. المهم أن اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفر بك إلى آخره. هذا القنوت ثابت عن النبي ثابت في الآثار السابقة عن السلف، وكان يقول به الإمام مالك، ويعدل في الركعة الثانية من صلاة الصبح. واضح يا غير ما يعدل في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، ولذلك قال والقنوت في الصبح احترازا من الأوقات الغرين. خالق قنوت تسمع عنه هون يعدل ثابت في الأحاديث الصحيحة. يا غير إن قال له قنوت النوازل هذا قنوت الصبح، والأخر إن قال له قنوت النوازل معناها إلى أطرات بق، والله فتنة، والله الكرد واحدين من الدعاة، والله مثلا وهاجموا المسلمين، والله عاد المسلمين مضيق عليهم، يا ضل المسلمين الاخرين تفسرهم بالدعاء في جميع الارض، يعودون ويعدلوا في الظهر ويعدلوا في العصر ويعدلوا في المغرب. ما هو كيان القنوت اللي عندنا هذا لا حد الصبح، لو خر الصقع في جميع الصلوات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. يا غاري ان قال له قنوت النوازل معناها قنوت المشاكل اللي تطرع على المسلمين، لان مثلا قط مشى واحدين من الصحابه انهم ممشين هم قرا له يقروا واحدين من الجهاد، عظموا الناس اللي طلبوا منه انهم جاءوا وحدين النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هم مسلمين، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله احنا جهال مشي معانا وحدين من القراية اللي يعرفوا الدين يقرون، اقبلون قالوا لهم رجاله متعذرين ومشاهم يقرون قبوا قدروهم وكتلوهم. يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم واعطى قاع شهرا وهو يقنت وعدلها قاع فوقات خرين. وعاد قال له قنوت النوازل معناها ان تطربق في المسلمين ومردة عظيمة في المسلمين، يا الله يجيموا في القنوت يطلبوا مولانا كان مولانا يدمر المدة المعدلة. سمعتوا الكلام هذا؟ ان قالوا قنوت النوازل من درس القنوت والسائل امام مالك يعدلوا في الصبح ما يعدلوا في الاوقات الاخرين. قالوا انه قابوا من ايام القرآن ان مولانا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال مالك الصلاة الوسطى اللي هي صلاة الصبح. قالوا شنو دليلك عليها؟ قالوا لي مولانا تلب لها قوموا لله قانتين. والقانتين من باب القنوت، والقنوت معناه الدعاء، وقيل الخضوع وقيل السكوت. اقبال مالك من القرينة قال ميقى ومقوموا لله قانتين اللي تال بالصلاة الوسطى دلت على ان الصبح فيه القنوت. الله اكبر هو صلاة الله ثانية ما هو قابلها منه واحد وقابلها منه لندرك العلماء اللي اكبر منه وسبقوه ادركهم وهم يقرؤون بهذا الدعاء في المدينة. الامام مالك عنده قاعدة، مرة يعود جاب الحديث يا غير يقول هذا الحديث ما يقدر يعود الصحيح به اللي أنا يقول اجبرت جميع العلماء اللي الشريعة أخبارين فيه وشوابي وفيهم اللي درك واحدين يدركوا الصحابة ومعادة ذي الرواية اللي هم ما يعملوا بيها ومعادة خارج حديث قايل بيها ده الحديث المتعارض مع من يفرحون العلماء معناه أن الحديث إلا إما منسوخ والله حديث ضعيف والله فيه مردة به اللي ما يقدروا يخالفون ذا من العلماء اللي في المدينة اللي ندفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أكثرية الصحابة هذا الخير اللي تخطاهم وجلبهم ما يقدعون حديث سليم من العلم. يجوا واحدين طايحين من كاتلهم لغرب ويقولوا ها احنا المهم من الله الحديث. يقول الإمام مالك الحديث لا بد يخرص النعود سالك من مشاكل اللي تدل على ان الحديث ما في مردة ونعود حديثهم روية ورواه واحدين قاع من العلماء يا غير مخالفة علماء لأجل لا اللي أولى بأن يعرفوه لكن الحديث ما علموا لكن الحديث الذي علم يا غير تعود إلا ما يفطلها ما ورقة جرقة خارج بعض الحديث الإمام مالك يعود راويها في الموطأ راويها في كتاب والكاتب يا غير ما يعمل به يقول لهم مالك يقول لهم ثم دليل على أن الحديث ما هو علموا هذا الحديث يمرد فهمتوا؟ يقولوا الأخرين احنا ما غادين عن يعود فيه مرد جا. المهم الله نص الحديث ولا مرط لكون واحدة يعملوا به والله ما عملوا به بيلي العمل به ما هو شرط. يقول لهم أنا بعد شرط عندي أساس بهالي هذا العلماء ما هم شهد وفي المدينة المنورة وكثرية الصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم اندفنه وهذو الشوابين اللي عاقلوا على باتهم شوابين وذوك عاقلوا على باتها كالشيبة منها ما تقعد الشريعة موجود حديث ومعادهم ما قد صورهم بيطارهم في المدينة ذلك سمعتوه لعل يجيكم ما يقولون إن قال لكم الإمام مالك ما يترك حديث صحيح هكذا يترك الله لقاعدة وأدلة أخرى رآها أقوى. هو طيب هذا والقنوت في الصبح بدأ ما قنوت النوازل مختلف إلى أجبار اللي قال فيه ألفاظ قط وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه يواسيها وإلى ملاك الله يصب الحاشي اللهم دمر أمريكا وجنودها وأشياعها وأتباعها وحزبها اللهم عليك ببوش أم عين وبريريد وكامري اللهم عليك بشارون وجماعته اللهم عليك بكذا والله قل لا عندك صبولات شفري كان بي واحد يقول لي يا أخويا هاي المدة اللي تتكلم فصلة يا أخويا ومرة يقول لي واحد جاي من أمريكا فصل أمريكا إن تذكر فصلة تبطل. طالقين واحدين على بابهم متعذرين غير ما متفصلين أيديهم. واحد مرة عود شيء ماني يعني لا تكلمت معنا على ما وليه فهم ذلك يقوله وخايفه لعاد لي شر ديجة نقول له واحد يقول بعد صلاة المغرب كان يكلمني هذا الموضوع قلت له شو هذا نواكسوط نواكسوط حد داخله لا يوسع خرب عايد شاير لأنه كرشة كبيرة ودور يجبر فيها رقاهر عنده ذا تعرفه ما هو عنده بيجي ينقض عليه قبال في التفاصيل ربما يفقع ولا لا يدخل راسه لنا نقول له اخترت تان عبر من نواكسوط كبير وكرشة كبيرة يا كانوا توسع خلاب ويقبل إن شيء كبير دار يدخل في ذاك كم بيرني ندخل في الشرح لا يدخل ويق خليك له ياخذ ضرب برد راسه لا يجر لنا ذيك يا غير الواقع إنه ذا اللي يعدل لا يطلب مولانا باللي تيسر لك من أي دعاء كان ماذا ما في يصير هكذا إحنا مثلنا شرحه تمر كلها كلها يتفقد شيء حني ما في سواء هو تابع أنا سواء لعاد قاعدات الموضوع ما هو نفسه ذات تفضل خب ريدة أم تصبح هو ريدة أرجعها أركب شوف ألقاه لا يصلي إمام مدة مندوب ليصلي الله داير حولي على راسه الإمام يعود يصلي مدة في نقر المسيد العادي يصلي بيك في المبدية يقد ما يقبل حولي والعادي يصلي بيك في تزقنين ما هي مسيد ما هتعاتين قال لها مسيد يقد الله ما يقبل حولي يا غاري يعود قدام الناس في المسيد يصلي بيها يدير حولي وعنكم أنا بعد نتكلم عنكم مرة ما ندير حولي عود رقبتي ما له عندي يا غاري ما قد يدير على راسي بيه إلا راسي يصبع ذاك لعل واحد يشوفني يقول يا اخوتي وكان يقرينا لك هو ما يشي من سر اللي يقول انا قاعد نديره اولا يقول الله اكبر نعطي لك اخذ هو بالحمان عدل يشوف شعلية وعاد يصقعني لكن اقبل ونقلع وكان يقدر نتابع في الفاتحة لا سمعتوا معناها ان لقاه قالوا عبد الله بن عمر انه يامر الناس منها مثلا بهيئة الجلوس في الصلاة شافوا حد من الناس يصلي ما هو بذل عدد قبل قالوا يا ابن عمر صحابي الجليل انت المردشين قال له يقطع بيك صيقاني كرعية وكرعيك ما هم أنا كرعية يوجعوني وهذه الهيئة نقريها لكم انتم يا غير أنا مانعني منها مانع كراعينين نثنيه ونقعد عليه لا ينعطب ولا يحقرني ويشوش علي وصله يا الله مولاي يعود ما هو متألم وليالي كان قال له أنا نعود قاصب البول يالطو يبول سابق يصلي نقبل أنا نقعد على رجلي نحقر يألمني إذا نعود يا صلاتي ما تتفايق عليه انت شاهد بالحكم نقريه لكم انتم قادرين عليه وهو اللي عنده رخصة يترق به اللي لا يجر له مشكلة أخرى في صلاته سمعت الكلام ايوه طيب الرداء ايوه تفضل تسبيح الركوع والسجود تسبيح الركوع والسجود معناها من المندوبات ان حد ينعود راكع والله ساجد يسبح ما يتم الا صامد فمه ولك حكم تركبي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لا تقل عنها واذا عدلتها 20 مرة والله 25 زينة الى ما قامت عليك ديجة قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة لا تقل عنه قول فوق ذاك انت الشيخ فيه وراه بعد لا ما شافها قال لي سبحان ربي العظيم عد خالف السنة يا غير ما بطل الصلاة لأن الأمر ما هو مؤكد أيوة إني انت سجد قول سبحان ربي الأعلى وراه بعض الناس خاصة يقول سبحان ربك الأعلى يا خاسر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وإذا زاد ما فيه كله قال هذا قالوا محله إلى عاد ما هو إمام وإلى عاد إمام ما يرتو يطول به اللي ما يعرف لعل الشق ياخذ المصلي الناس اللي تصلي فيها اللي مريض لا يفت الحمى وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي عنده ميعاد له يركب في طائرة وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي قد يعود جيعان ولا يقتل فضل الجماعة تفوته وقد يعود كالزراء صاتري إلى غير ذلك وإن مثل ما قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء أو كما قال رسول الله عليه وسلم لا سمعتوا يا الله حد الله يتكاي ساكن لما لا بد منه يعدلوا يا أخي ما يعجلك عنه حد لا يما اللي يجي لا يتخرص الناس فعقب قاعد تخسر صلاتك وانت من لا انقش انقش عدل القدر اللي لا بد منه وقالوا العلماء سبحان ربي العظيم ثلاث مرات زينة هذه ما يشاق بحد في العادة ما الله قاعد بعض الناس اللي يقدعوا ركابه يوجعوه والله مثلا هو من نفسه ضعيف ما يقدر يوقف ما هو بصعوبة يعني يحكم ركابه ذاك وتقول سبحان ربي العظيم قل من هات مرات يقد عود هو قاع ضعيف يعطي شي هاور له يركع يعني تعود انت قاع من نفسك سبحان ربي الاعلى قاع ما تقولها كون تقولها مثل جاي ما فتح كم تركابي له يضيع عام لازم يجي له يركع انت جيت واقف مملي الكياس لا فرقه يتوسط مرة تجي له تعجل قاع تضرب الناس ايضا لا بد من وسط إياك اللي مسكين قاربه يوقف يوقف واللي له يحكم ركابه تعبان عوامه يوجعوه تكايس معاه إياك أنت متجر بيهم جر عادي لا واضح ما له أيوة نعم أيوة قالوا شنه دليل على أن يا الله حد يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى قالوا أنه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ديروها في الركوع سبح باسم ربك العظيم قال لهم ديروها في الركوع معناها قولوا سبحان ربي العظيم ونين نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم قولوا سبحان ربي الأعلى في السجود نعت لهم خياطة القرآن في التطبيق معناها كي يطبقوا يلقى لكم رب العالمين يعني مثل سبحان ربي العظيم قال لهم ديروها في الركوع يعني مثل سبحان ربي الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم مع أن وردت عن ألفاظ أخرى فيها سبوح قدوس وفيها سبحان ربك ربي العظيم وبحمده وفيها اللهم اغفر لي زيادة إلى غير ذلك من الألفاظ المهم عودا للمعدل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنتين ثابتات عنه وعليهم عمل المسلمين قديما وحديثا غير ما تخطى سدل يدين هذا السدل زادوا عليه معركة قال مولي بن عاشر أعلن من مندوب فصرة أعلن أنك لا تعملها كأن القبض ما هو مندوب وأنك يالتك أنت عود صلي أنك يالتك إيدك العربية لا تعدل القبض أن القبض ما يالله يعدل في الفريض وأن المندوب اللي يالله يعدل إلا تنقطع يديك تقضوه دغار هذا القال ما هو بصورته ذي ما هو بصورته هذا قال الدسوق شارح الشيخ خليل وغيره قالوا الفقهاء أعلن ذاك أنه وسعوا أعلن أن الإمام مالك رحمه الله ثبت عنه السدل وثبت عنه القبض لابن القاسم واحد من تلاميذ مالك وقال عليه ثبت عنه السدل وطائفة من تلاميذ مالك قالت والله لقد أخبرنا بالقبض ومات وهو يقبض والإمام مالك عد الكتاب إن قال له موطأ الإمام مالك كتاب مشهور والموجود فيه عن مالك إلا القبض ما موجود عنه السدل خان كتاب إن قال المدونة فيه السدل مقيط ليدي والموطأ المعدل هو بيده موجود فيه القبض قالوا إذن هما روايتان عن مالك شبق فم بقى فم الله الدليل أيهما أقوى القوي إلا القبض السدل ما هو قوي إذا نرجعه يختار الحطاط النفس ويعدل السنة يقبض ولا يسدل قالوا شنه دليلها دليلها من السنة ياسر ودليلها من القرآن قالوا مقبوضة من قول الله تعالى فصلي لربك وانحر سووا عنها علي ولا أبو طالب علي كرم الله وجهه سولوه قالوا ما معنى صلي لربك وانحر قال إن انحريك معناها صلي وضع يدك اليمنى على اليسرى قري من قشوشك إنها هي صلي لربك وانحر شوف حق الله التفسير ما بعده بعد منه يعني يخلى بيننا احنا معاه وقتلنا ما لنا نجوم الزر يعني قاعد نعرف انحر الله من حيرة والله ما انحر بعد على الهي اما قاعد انها صلي لربك وانحر اي ضع يدك اليمنى على اليسرى قريبا من نحرك هذا قاعد ما يشبع لي تو وهذا هو تفسير علي ولا ابو طالب وهي صح تفسيره ومفسر بهذه الايه الكريمه وقالوا ان هي الموجوده في القران الداله على القبض والسدر ما هو ذكاء ايوه تخط هذا يقول السؤال معناها الفقرة الأخرى تكبيره مع الشروع قالوا ما اللي يعني يالت لقاش ينعود له هي في صلاته إنه ما يكبر وهي رأيكم يا غلط فيها تجبر الإنسان اللي فقيه هو ما مدس منها تكبيره مع الشروع معناها يالتك أنت عود صلي ما تقول الله أكبر يكون في تشرعت في ذا الله يتعدى أنك ما تحاني أنت فوت توفى منه تقول الله أكبر مثلا كيف هاش كي مثلا أنت لا يتحكم ركابيك هامك أفيت من اللي قرايعت لا يتحكم ركابيك يالتك ما تحنن يتفوت تحكم ركابك تقول الله أكبر يالتك عند منين أتلاهي تجبع عند منين تبدأ لهي تجبع قول الله أكبر وعود جابي معها الله أكبر نعم يعود معمر بها الركن يعود معمر بها الركن معناها عند منين تشرع له يتعدى لك الركن يالتك تشرع فيه خلوكم هذا هذا هذا تتعلموه كان واحد يعود وفي الحقيقة جاهل ما يعرف شيء يسوسه ماشي يتخبط ما يعرف لا يعرف كم اللي عدل هو العبادة ولا الخلق تكبره مع الشروع معناها أنك ما تعود كل هيئة قالوا أن يعمر الأركان بالأذكار أن يعمر الأركان بالأذكار يعود ما يحرك أي حركة يكون قارئها كاملة بذكر مولانا كنت أقرأ كنت واحد في القراية شبيت لك نافذ الركوع البينك مع تلحق ركابيك يلا يعود ما أنك ساكت يلا تعود واحد للرواية إياك تعود كل حركاتك مشغولة ومشغولة بذكر الله وفيت من القراية كنت واقف تريد لا يتجب الله أكبر وانت جاب تريد لا يترفع راسك تقول سمع الله لمن حمده وانت راق معاه تريد لا يتسجد تقول الله أكبر من زلت واقف وقوم قاوم معاه حتى لا تترك ما تخلي مساحة عمومية من صلاتك ما جبرتش تذكر فيه مولا هذا هو تكبيره مع الشروع تعود كل ركن مع ركن وكل تنقل من بليده الى بليده تعود كلها معمرها بذكر الله. هذا هو تكبيره مع الشروع. ايوه تخط. وبعد ان يقوم من وسطاه كي انه قلنا له هنا ايوه انت قلت لنا ان كل ركن يا الله عنده نيت نمشي من عنده نافذه اخرى يلا نبدا بالهامني. جلسه الوسطى شنو اسئله قالها جلسه الوسطى؟ لا تقولوا الله اكبر انفقوا. لا تقولها من زرت في الطريق. يعني نجي واقف معتذر قول الله اكبر. وما حدك من زرت راقب من قعدت وما جلسه الوسطى ما لكم تعرفوها. القعده هذه اللي ورا ركعتين قالها جلسه الوسطى. انا عايد مسولكم فيكم واحدين دور ينفقعوا اصلا نعرفوا اتخطى في واحدين ما يعرفوه ما يعرفوا السبه. جلسه الوسطى والله جلسه الوسطى لان هي الفصيحه. جلسه الوسطى ان قال نعلن ان نيت للواحد من اللي يوقف منها على انه ما يقول الله اكبر مازال قايم انه الحانينين يجي واقف حد يقول الله اكبر مستثنيها الاشياء الاخرى تم اللام خلط لا تقبل ينقطع منه شيء. نيت الحق جلسه الوسطى وهمك تقوم منها لا تقول الله اكبر يجي واقف. قالوا الفقهاء ذاك ليش؟ قالوا لأن الأصل في الصلاة ركعتين ركعتين وكأن الركعات الثنتين المزال من باقين لك كأنهم بمنزلة صلاة جديدة والأصل في ركعتين الجديدتين أن لا تكبر لهما إلا بعد أن تقوم. الله أكبر. قالوا عاد كأنهم منبه عليهم إياك تعود فاهم أن ركعتين ركعتين وكأن الثنتين بمنزلة الصلاة الأخرى وذيك أصلا كل رأس الصلاة يا الله ينبدأ لها من الوقوف ما هو قاعد ويرتفعوا ليدي. واضح الكلام؟ أيوة. طيب تخط. وعقده الثلاثة من يمناه. قال إن أمه اللي من مندوبات إن حضرك لا هي قاعد كان عدل سبيح صلاته لا هي لا هي يقول التحيات لله الزكية لله ما هو سبيح صلاة لا هي يقول التحيات لله الزكية لله إنه يرطي أضبط أيديهم ما لهم خمسة أصبع يلا يحوز على ثلاثة منهم اللي هو السقير وذا المتولي وذا المتوليه اللي هو البول الكبير وسطاني هذا الثلاثة يحكمهم يكفتهم هذا هو عقده معناها زاد يثنيهم يجبيهم عنه يكمشهم ويبقى لا صبعه هذا اللي حرك عند التحيات لله والاخر ما اللي خليه مبسوط والفرق بيناتهم ان واحد منهم يحرك وواحد ما يحرك يا غير منقوط القدام ثلاثة ينكرفوا واثنين يطلصوا يا غير طلصتهم ما هي واحدة واحد منهم يشقل وواحد لا ممقوط عقده الثلاثة من يمناه معناها يكفت الثلاثة ويطلص الصبع هذا اللي يحرك عند التحيات لله ويبقى الاخر اللي هو الكبير القصير يبقى لا واقف ما هو عامل يا غير من اي ولا على هذا اللي يسبح هذا عقده الثلاثة من يمناه معناها من يد العربي هذا لدى التشهد ياك معناها تفضيع انه هو يعدل الكرفة هي عند التشهد لدى التشهد معناها عند لدى معناها عند الفا يا سيدها لدى الباب معناها عند الباب لدى عند في العربية هي لدى عند الفيا معناها زاد وجد الفيا وجد سيدها معناها زوجها لدى الباب معناها عند الباب هي اللغة العربية مشكلة مرة تعود لدى بمعناها عند ومرة تجيك مع ذلك أصلا قال لك فلان مع فلان معناها مع هتو يا غير مرة تستعمل مع معناها بعد تقول ما هي اللغة العربية بتعرف مع معناها بعد كيف إن مع العسر معناها بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا لأن العسر ما معها اليسر متخلطين إن مع العسر يسرا أي بعد العسر يسرا وبعد العسر يسرا وليس معناه مع العسر يسرا أن العسر نفسه متخلط قاع إن مع العسر معناها بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا إيه بتخطبوا تحريك سببته حين تلاه تحريك سببته عند حين تلاه معناها لكن نقول تحريك السبابة السبابة تنقالها أصبع ليحرك عند التشهد ينقال له السبابة وينقال المسبحة معناها يسبح به ملا وقال بعض العلماء على أنه لأن فيه عرقا متعلقا بالقلب باش حركته ياك يشعل القلب واحد ونين ما تحرك الصبع يصيب القلب الخطرات الشيطان. والمهم أنه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعلته الأمة وعلينا الرضا والتسليم أسوى فم عرق وأسوى فم اللحى لما يعنينا احنا لا سمعنا واطعنا وتو المؤمنون كلنا آمن بالله ترى مولانا المؤمنين قال كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا هامة العصري لا نفرق من احد من رسله قال سمعنا واطعنا انت ربنا وهذا رسولك لا نشقر عليهم سبا لا نهي نصرطوهم بياكل فيهم سوى علينا لكن الأول منهم من عند آدم وسوى عليهم صاحبنا قاعد متولين خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيوة تخطى. والبطن من فخذ الرجال يبعدون. إيه والبطن من فخذ الرجال يبعدون معناها زاد قال إن الرجال يالتهم كروشهم يبعدوهم نفخاهم يعني يتعود لا يتس الساجد يالا الراجل كرشه يرقبها يضمرها عن فخه ولا يعود فخذك مبطوط عليه ما يعود كرشك مبطوط على فخذك يالا ترقب كرشك عن فخذك وتجافي ملي معناها تبعد بين فخاذك وبين يديك يلعاد ما مضايقك الصف يالا لقاه لأيه في السجدته يالا تعود مرقب كرشه عن فخاذه وما يعود فخذك مبطوط على فخذك على ما يعود بطنك مبطوط على فخذك يالا تعود مبعد كرشك من فخذك ما يمسه إلى قديت وعود أملي أيديك مفرق بيناتهم شوي وعود وفخاذك مبعد بيناتهم ولمرأة لك ما هو مطلوب فيها لمرأة يالله تضار والراجل هو اللي يالله يوسع بيناتهم لأن لمرأة مطلوبة بالستر وتفرقها لأيديها وفخاذها ربما يحرضها يطيحش من الباسها وأما الرجل فأخف عورة ومطالب بها أيوة خطة لا هو لقينا المرافق انهم يبعد بالحال يعود مرافقه مرافقه ما يمسوا ركابه يعود الهيه منه خالي بعض الناس يعود مرافقه مرافقه داقهم هام ولحرف يعود مرافقه داقهم في ركابه وكيل هام ويعد الهندسة قال له مرافقك بعدهم على الهيه ويعود ركابك ما هم ماسينهم ويديك مبعدين عنا قدر مرافقك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدها بعد بينات جنحته يعود كأن الشاة لو أرادت أن تمر من تحت جناحه وباطه لا أمكنها ذلك تعود لو أن الشيء لا همها تقطع وخذ من تحت جناحه وتقطع عدل وكان إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى إبطه معناها باطه يشوفه قالوا الصحابة كنا ننظر إلى بياض إبطه وهو الساجد صلى الله عليه وسلم أيوة خطأ وصفة الجلوس تمكين لدين ركبتي عند الركوع وصفته جلوس تمكن اليد وصفته جلوس أيوة تمكن اليد ركبتيه لا ما صفة الجلوس صفة الركوع تمكن اليد الركوع صفته أنك تمكن يديك عند الركوع صفة الركوع تمكن اليد من ركبتين ولذلك قال لك من ركبتين إني تعود له تركع مكن يديك من ركابيك يعني أنت ما كنت عارف الركوع حد حاك مركبي قال على انك انك يالتك تحوز على وعايده رجاها خارج ما شفتوا بعض الناس يعود له يركع يعود كل طارح يديه على فخاو والفوق قاع ما هم ويثنى هذاك ما ينقرب يقال الله يديه هني يحكم ركبي يعود كانه كيف كان شركبي ولا هو بجاهد لا طارح لهم يديه ويعود هم اللي رص اصبعه ممقوطين قاضي ما يشكرفهم خارج بعض الربق يحكم ركبي ويعود رص اصبعه متعاقبين على سرورتهم يالا يعود رص اصبعه كأنه حاك مركبيك يحد كامشهم بالباقي ويعود واصبعه مبسوطين ما هم مكمف يقعد هيئة تامة اي وقو مركبتين دركوا وزيدين أصبهما اي وزيدين أصبهما نصبهما معناها مقيطهم يعودوا مستقمات وحكموا لركبيه الذي هي اللي كنت نقول لكم حالا قراءة المامومي في سرية معناها ان الماموم من دوبلو يقرأ في حالة الامام يقرأ التهم كيف احنا انا ذلك نصلي وراء امام والامام يقرأ في الظهر الظهر ما لكم تعرفون انه يقرأ في التحت ولا الفوق يا ما ترى له الشباب الظهر يوصل من الظهر والعصر هذا ينقرأ فيهم التحت امامك ما تصنت لقرايته اقرنت الفاتحة لاتم الله فهم واقبطه تفوق هو حال بشي مندوب لكن يدعو الامام ما تصنت لقرايته هو حال بتف لقراي واضح واختلفوا العلماء الى عاد يقع المغرب يا غير الإمام بعيد منك بيك الصفوف ولا تسمع قرايته من در أنت هون هو يقرأ الفوق يا غير أنت ما نكسامه والله طرش قاع ما نكسامه من در كانك في الحالة يالتك تقرأ قياسا على الصلاة السرية والله ما تقرأ به اللي إمامك يقرأ في الواقع الفوق وانت هو اللي عندك مشكلة قال واحدين يقرأ أن الماموم كي كنا نقول فيه أن المصلي لا ينبغي أن يترك وقتا وهو غير مشغول إما بالاستماع ويسكت والله ما هو سامع يقرأ أما يتم يتفرج يا أخي ما يليق بصري صلى ما يلا يخلي فيها مساعة ما ليش فهمتوا الكلام أيوة تخطى أضعي يديني بقتي في لدى السجود لحلو أذنه أي قال إن أملي من مناديب على إن رقاه لا يسهد تمام معايا إن رقاه لا يختفى بالشريعة يتبع دل قال له مولانا ينعود ساجد يالطو يطرح يديه قد وذنيه حضرك ساجد يالطو يعود طروح يديه متقابلين مع وذنيه ما يالت عود مؤخر ما شفت واحد ينضرك عود واحد منهم وراء كل وراء طارح قدهم ايديه تقول انه ايديك الا يمدهم الحد وراء ما هم عندهم علاقة قاع بالصلاة لا خطير شوي يا الله لقيه يعود ليس يد يطرح ايديه قد وذنيه يناظرهم معاهم يعود مقابلينهم لو انكم قد دبوس والله ما يطر بيناتهم يوم تراضني معاهم يا قوة هيئة السجود الطيب ما تقدمهم ما تقدمهم عن وذنيه وخارج بعض الوقت جاهل يمقط ايديه القدام ويبقى هو وراه هذا قبل ما هو السنة السنة تطرحهم محايات وذنيك يعودوا في نظيرهم معناها متقابل معاهم انفاشي بيناتهم يا غير لو ان رقات يمقط بيناتهم شي ميطر ليه ايديك متراورين على وذنيك مش جافي بيهم الهي يا غير متقابل مع الوذنيك لا هو الهدي ايوه خط وكذا رفع اليدين عند الاحرام يقول ايه قالوا انهم اللي وكذلك ان يتعود له يتكبر تكبيره الاحرام ما شفت وارك تكبيره الاحرام شوفوا يعود لك عليه يكبر تكبيره الاحرام يا طوي ايدي يعود مناظرهم يقعد يقابلهم مع ملاكم لا شيء علي لا يقابلهم مع ملاكم يقول الله اكبر والله الى رقبهم يرقبهم شوي والى خطاهم اليك يقعدهم مع اذنيه ولا الله يرقبهم عن ذا سمعتوا يجي شرقة شو رقا فرق مقطع يديه وعاد كي اللي ما قد مشور السماء هذا مات له هو المندوب هو أن يكون رفودك اللي يديك عند تكبيرة الإحرام يعود الفوقاني متناظر مع أذنيه والله قال من ذاك يا غير تخطيهم من ذاك ما يتبس وراه بعد لا زدتهم على هذا ما تبطل الصلاة غير ما هو السنة لعل تعود ساهي والله شي المهم أنهم يعودوا متناظرين مع أذنيه تقول الله تناظرهم مع أذنيه تقول الله أكبر واضح ايوه تخطى تطويله سبحان وظهرا سورتين تطويله سبحان والعصر والمغرب والعشاء والصبح هذا مالهم خمسة في بلدهم ايوه له يقسموا قال ان الصبح والظهر على ان هذا يطول فيهم امقط فيهم الصلانين اللي وراه كانوا من السيد لا يبقى من ورقه كان يطاير فرق ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى طول في هاتين الفريضتين الصبح لا يطول به حتى انه بعض الاوقات يعود الصحابة ما يمشوا من فم يعود كاد انهم شعاع الشمس لا يتطلع صبح صابح وهو راه صلى بهم عند منين اول الوقت لانين الشاف اول الصبح قالوا ما يقيموا يقبوا يقيموا منين يدخل بهم في الصلاة يقيم بهم يرتل بهم بحسن ترتيب يتم الصحابة فم حايرين الواحد يبادل بين كراع ونين يوشعوا كراع العربي يكثر العسري ويما وفوا لاسحى ومرتل الترتيل الزي ينين ما يطرسهم من فمين كلهم حقا ويقول السلام عليكم يقول ها يا اخوان ايه متمولك يا غير هذا معدل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وهذا هو الدين هذا هو الدين وتاربتها لا الظهر متوليتها في الطول هذا الفرائض الثنتين يطول فيهم الظهر هذا يطول فيه كي الصبح هذا لكم اطول لوقات الخمسة هاو الثنتين منهم منصوص عليهم يا الله يطول فيهم القراية ما ينقرأ فيهم بقى اما رجاء احرم بيك في الظهر لله رب العالم ولا الضالين يقول والله احد الله صبر هذا شو هذا ما هو هو السنه يا غير مملي السنه ما معناها انك انت عندك ظروف والله مضايقك الوقت والله كذا كنت تقرب قل هو الله يا غير ما يلا تسكنني على قل هو الله يتم الظهر عندك اللي اقول هو الله اه يا اخو هو اللي ضيع السنه تعود الناس ما ادري تعقل عليه لمادي الناس صار يا اخوتي يا منادم به طول الصلاه بها اللي ما ادري تجبر الصلاه السنيه عاد ما تجيها صلاة طويلة شوي لا هي نحيالها بها السنة ما قام عياط بها اللي وعات على الشيء ما تعرف شنو الله, الله إن شاء الله يسامحنا ويسامحنا أيوة قالوا الفقهاء رواية أخرى ولا شارف ابن عاشر وخلق عيا سريع غادي وش دور الناس كانت تطبط قالوا على نارك الإمام مالك رحمه الله وتلاميذه قالوا على أن القرآن اللي الله ينقرأ به قاع في الصلوات الخمسة إنهم قاع ما يا الله حد يتخطى أول المفصل خالق شي يقولون العلماء المفصل سور المفصل أضبطوا إن قال له سور المفصل وعادي إن قال لهم سور المفصل بهم اللي قالوا كثر الفصل بينها بالبسملة إنك لا ينتقرش إذا وفات لك سورة بسملة اللي تبدأ بحد أخرى وتبدأ من سورة الحجرات سورة الحجرات معناها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللي هو لقد رضي الله عنه من حزبه معناها تقبل من الحزب التاسع ما ترى قدامك من قرآن من مصحف ما هو تسعة أحزاب لقد رضي الله عنه من السورة الأولى من نجاتك هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لكن قال السورة ذاك هو بداية المفصل وأنه فيه الطويل المفصل هذا فيه الطويل وفيه الموجة المتوسطة وفيه الموجة القصيرة الموجة الطويلة تبدأ من يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا توفى ما هو عند عبس وتولى يوفى عنك الطويل ويبدأ لك المتوسط المتوسط يبدأ من عند عبس إلى الضحى لكن لا حد متوسط لا حد وحد توهام الوسط ويسنتي الصار قصير من عند والضحي عاد يقعد له عندك الخيام اللي في زرك لا السورة من ستره يتبدل هذا يوفات من عند والضحي إلى نهاية القرآن ذاك القصير ومن عند عبسه إلى والضحي ذاك متوسط ومن عند لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذاك وهو الطويل من المفضل إذا كان بعدك سير ماطوي هذا قبوه الفقهاء وقالوا ما اللي شي واضح قالوا على أن الزمن إن عادت الناس همتها ما تلاتي كبيرة عدلوا ابن عاشر وعدلوا الأخبار وعادوا ملي لو درهم إلا للصور قصاء بهم اللي راحوا في الناس ما تلات قادوا يتاثوا معها سمعتوا أيوة قول إن الظهر والصبح أنهم يطول فيهم أيوة تقول الصبح والظهر الصورة الدين أيوة توسط العشاء وقصر الباقي أيوة توسط العشاء قال على العشاء يا الله يوسط فيه ناس محقنا ما تعشى من أحد إيه التوسط في العشاء يا الله حد يقرأ لهم متوسط تعرف المتوسط معناها تقرأ لهم عبس وتحل ينين كلها يعود عبس من الخلق وجايته الآخر أقرأ به عبس وتوسط به مشي به في الموسط المتوسط هذا اللي هو العشاء العشاء تعرف الصبح والساء يطول فيه هو أخوه الظهر قالوا لي أن مولانا نيتر لا يذكر الصبح ما ذكر أنه الصبح داره بلو لقرائي قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا المفسرين وقرآن الفجر ما معناه هذا قرآن الفجر معناها صلاة الصبح وسمى الله صلاة الصبح الفجر صلاة الصبح سماها قرآنا لينبه على طول القراءة قالوا سمى مولانا صلاة الصبح بالقراءة تنبيها على طول القراءة هي وقالوا قالوا العلماء على بعض الأوقات أن الصبح عاد مولي قصير وعاد الله ركعتين على أنه يا الله تطول فيه القراية إياك يخلص منه لكن اللي مر من الركعات أن الشريعة عند الهندسة إن أنت سقط شيء يا الله يعوض هذا ما نعرف كيف فهمتوا أن الجمعة على الجمعة ما لهم ركعتين قال أنهم السيح عمدوا ركعتين بهم اللي سابقهم خطبتين ونين داروا خطبتين قصر مولانا دار الله ركعتين إياك يعود هذا لو عادوا أربع ركعات معاهم طول الخطبتين تخلى الدنيا اقبلوا دار الله ركعتين إياك يعود ذاك يعوض عن ركعتين وعوضوا عنهم بخطبتين ونصلاة الصبح ما أنهم ركعتين يلا تطول القراءة إياك يعوض ذاك القصر اللي موجود واضح وعود اللي على فرداكم قاربوا الله الظهر مشي فرتوا فهمتوا أيوة نفهموا ما اللي معنى آخر إن صلاة الصبح يا الله تطول بها السابق هالرقاد كانت من الدنيا مديمسة هو الليل هذا والرقاد عطلة معوضة عاقب لك الرقاد وعاقب لك شبعت وصهرت البارح ولا بقى كركارة ما جيت عليه وبت تردي للصبح أيوة هذا من العطلة كامل عندك أنك اللي تقوم وتم وسحتي يعني العاد مولي الصبح متولي إلا الظهر أن الظهر البين هو الصبح طول مولانا البينات وارك عاد صلاة الصبح اللي يصلي رقاه يعطي دقائق مولي كي ساعتين يجيه الظهر يعود الله يمكن يفتح البوتيك ولا يمكن يقول له هذا بس اللي نحل فمه وذاك يمكن نبدا لا يشتغل الشغل الفلاني قال له الوقت لاحقهم العيال بعد مولانا اللي بين صلاة الصبح والظهر ياك الناس تدفع يريد تفتر في شغلتها ايوه اللي عدلت امور الدنيا ارجع مولي كانك تكفى انت ما فترت نهار كامل ضار الله تشنقل اي الحق الظهر حضر هي الشغله ما الا مزر واحد هذه الأوقات اللي مطول الفرق بيناتهم ذاك سابقوا عطلة الليل وهذا سابقوا عطلة الضحى كاملة إلى الجاي هذا عوضوا في عبادة ربي ولذلك قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن لك في النهار يا دي غير السابق دي السابق والقرآن ركسل فيه لا تذكر ذلك السابق أيوة السابق إن لك في النهار سبحا طويلا السابق إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا قال له تم قوم الليل به وعنك قوم الليل النهار قاع ما هو أساسي بالنسبة لك كأن مولانا يقول له شوف والسائل يقول لك يا رسول الله أنك تقوم الليل بك اللي كان مطلوصة لك السيبة في النهار إن لك في النهار سبحا والسلاحة تنقال للعون ظليت تعون في الدنيا وتطلب الأرزاق يا الله تخصص الليل لعبادة ربك لم نطلص الرقبة في الدنيا يا الله تتلم إن لك في النهار سبحا طويل أنت كنت ظال تسبح واحد في الدنيا يا الله لنعاد الليل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر يا الله يعود الليل تحوض فيه ذلك فاتك من النهار طيتك رقبة خلص ذلك يسالفك من عمرك أنت مخلق للعباد واضح الكلام ايوه تخطط خط وسورته الأخرى كذلك. أيوة قالوا الفقهاء هم اللي أعلنوا من المندوبات، المندوبات إنهم منهم هم اللي أعلنوا أنك أنت تصلي الله كل ركعة، الركعة الأولى هم ما لهم ركعتين يقرأ فيهم السورة والفاتحة ما لها، كل فريضة من الفرائض العات رباعية يالتك الركعة الأولى تقرأ فيها الفاتحة والسورة والثانية تقرأ فيها الفاتحة والسورة. قال الفقهاء أنك يالتك تتأمل الركعة الأولى قريت فيها الفاتحة وقريت فيها سورة طويلة، يا الله الركعة المتولية ذاك أقرأ فيها لا سورة أكثر من الأولى، أرعاك من تعود الركعة الثانية السورة اللي قريت فيها أطول من سابقة إنك ما يتوسل، يا الله الركعة تعود أطولها للأول والمتولي أكثر منه، أما تعكس تعدل إن الركعة كيفها كما أنا حرمت بكم لكن أنصلي بكم العشاء قريت في الركعة الأولى قل هو الله أحد الله الصمد، إن عاد في الركعة الثانية السيد قلت له ما أعوذ بالله من الشيطان عبس وتولى عنده الراجل الله يبجتنا هو عبس ما لها طويل وقل هو الله أحد قام أفضل لها في ذلك الطرق لك ما يقرب واضح. كذلك قضية ملي ما جابه هو ابن عاشر هذا مندوب، مندوب أنك الركعة الأولى السورة اللي قريت فيها اتأمل أقرب سورة متولية لك أكثر من الأولى، أرعى تحدل الثانية طويل من الأخرى ولا كيفته. كذلك قالوا الفقهان ملي مكروه رواية أخرى أنك يالتك إن أنت صليت في الركعة الأولى بسورة الركعة المتوليتها يلا تعود تالبتها في المصحف أرعى من تقرأ واحدة هي الأولى والركعة الثانية تقرأ فيها واحدة السابقة اللي قريت سابقة يلا تعود كأنك تقرأ حسب ترتيب المصحف. كيفاش الركعة الأولى قريت فيها قل والله أحد، الركعة الثانية قريت فيها والعصري العصري سابق قل والله يلا تقرأ على حسب ترتيب المصحف. هذا يقولون للفقهاء التنكيس نكست معناها قلت لك ما يتواسى مكروه ما يبطل الصلاة غير مكروه ما يلا حد متأمل له عدل ايوه تخط وفي الرفع الركب. شوفوا قالوا ما الرواية اخرى هندسة اخرى قالوا انك مستحب لك معناها مندوب لك فهو معايا حضر كان ينعود له يسجد مندوب له يسبق ايديه ما ركن جاي مشور الركوع وقلت الله اكبر قاعد استراب لا يتسجد يالتك الاول ما تسبق ما هو ركبي سبق ايديك سبق ركبي ما فهمت الكلام سبق ايديك لركبي واعكسها معناها الصعد العكس لكن انت لا توقف يعني تعود كنت ساجد هو تعرفون انه كل ركعة فيها سجدتين حق والله ثلاثة كل ركعة فيها سجدتين سجدت مثلا ورفت راسك وسجدت السجدة الاخرى وقت لا يتوقف كون انك ليك لا يتوقف يلا تعكس القضية عند من تسجد بدأت بايديكم الأولين حد جبت ركابي يتعود الصاعة لا يتوقف فعكس رقى بايديكم الأولين وخلي ركابيكم التالي معناها عكس معناها ابدأ بالركابي سابق ليدي عكس ابدأ بالركابي عن ليدي وقبيل ابدأ بليدي قبل الركبتين عكس القضية. وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه او كما قال صلى الله عليه وسلم ان يا الله حد انت لله يصلي يعس لا يعدل بركة البل يا رتك تعدل هيئة مختلفة عن الحيوان لان الله شرفك على الحيوان. قالوا الفقهاء انهم اللي ما هو وحده انه من الحكمة فيه انك وسايك ان تعود ساجد يا رتك تبدأ بيديه ان الركابي مردنين ان ندقهم حديدة دور تعطل وان تنكبهم حجرة ويلك وين تعود فم محارة دور الدقة ونعطى مولانا ديران ليدين إياك يقفر بهم الأركاب ونوساي الشريعة لك تقول لك إن تسجد أطرح يديكم على جبهتك لا لأنها لو قالت لك لا تسجد على يديك وتسجد إلا على جبهتك تضيع الجبهة لأن الجبهة ما تتحمل رقق مولانا جلتها ولا تتحمل. قبل وقال لك دير يديك معاها إياك عود ثقلك ما هو على جبهتك لعل تضيع دير يديك إياك تخفف عن جبهتك لعل تدنس جبهتك وضيع بها حجرة والله تدقها مردة لأنك إن أنت تكب عليها ما تخفف عليها يديك ربما تؤدي لك إلا في جبهتك وإنك في ركابي قدم يديك إياك تولى وثقلك لعل إلا كملت أنت بجهدك على ركابيك تضيع واضح وهكذا أيوة تخب وفا وفا وتلاو إلا المكروهات أصل المكروهات نعوذ بالله من المكروهات خلي المكروهات إلى الذين أقرب به للوقت قاعد رعود انتهي مش مازال من الوقت الحمد لله ما شاء الله في سعة خلونا الصلاة تابعه حول الله سبحانه وتعالى من هذا الشرطة وقف كان دائما اللي وقف المساء الله سبحانه وتعالى. وشوفوا وفين من المندوبات اللي جاء ابن عاشر إن شاء الله عود وضاحونا كاملين فهمناه. عدنا إن شاء الله الليلة نقدر ما في سوى. بارك الله المكروهات حانكم تسمعون. لعل نعود وقاعد كنا نعدل مكروه لا قدر الله. إيه وكره بسملة تعود في الفرض. إيه وسمعوا. قالوا الفقهاء على أن البسملة والتعود في الفريضة ما هو النافلة، النافلة حر. يعني تعود لك تصلي ركعات في النافلة تتعبد بهم ولا تقدر تقول بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندك مشكلة صلي التراويح، أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعود الفريضة لا تتعود ولا تبسم. هذا هو اللي ماشين عليه المكروهات معناها الفقهاء المشهور عنه. يا غير الشراح اللي بينوا تفاصيل ذاك قالوا على ذاك ما هو على إطلاقه، أن ذاك فيه تفصيل إن مد أصلا قراءته فيها البسملة هو خارج من القرآن اللي ما يبسمل بين السواء، ما يبسمل بينات. قال البناني وغيره أذن يتعود مد قرايت هل تقرأ بها فيها البسملة عند كل سورة، لأن يا الله تتبسمل قبل الفاتحة وقبل السورة، لأنها المشكلة هون ما تلات الفريضة، المشكلة أنك أنت القراءة اللي عندك اللي قابلها عن طريق ورش عن نافع وقالون عن نافع، لأن هذه القراءة تقول لك أعلن فنافع بسملة، أن النافع ما يقبل أبدا تعود فيه صورة تنقرأ ما سابقة البسملة. واضح معناهاش معناها أعلنوا أرقاش لا هي قرأ لك في الفاتحة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليه. قالوا بعض الفقهاء أنها مكروهة، وقالوا طائفة أخرى أعلن لا نيك الكراهة مالك خاطر بيها أنه ما راها ثابتة عنا اللي درك من العلماء. يا غير احتجوا الأخرين اللي قالوا أنك تعدى الهقبال. قالوا أما التعوذ فلقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا فصل لك بين الصلاة عن غيره. والبسملة بهاش به اللي قالوا ثبتت في المصحف قبل كل سورة، وعلينا اتباع المصحف ما جاء فيه، أن يا الله مدت بسمل وعليه رقاه بسمل وتعول ما ينتكر عليه، قضية خلافية. ولا والمازري قال واحد من علماء المالكية الجليلين قالوا المازري سولوه قالوا للبسملة شو تقول فيها، والله كلا قال لهم شوفوا الشافعي الإمام الشافعي قال إن حد قرأ وقرأ الفاتحة ما بسمل فيها إنه صلاته باطلة، والإمام مالك قال لهم قال إن حد ما قرأ البسملة ما تبطل صلاته، وأنا قال لهم يا غير بعد قال لهم الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والشافعي حد الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والإمام الشافعي حد قاع ما بسمل تبطل صلاته. وأنا قال لهم نختار صلاة متفق عليها، مالك ما هم بطلها والشافعي سأل كمن باسه نختارها على صلاة معيط فضر. هذا هو الاحتياط واضح خير لرقاش. قال سيدي عبد الله للحاج إبراهيم في النوازل إن رقاه يا الطوارق ينيني زبلة، تعرفوا زبل بقى ينيني الطائر على الباسك إنك يرتك الطهر هو طاهر يا غير. قال لأن الشافعية يعتبر أن زبل بقى من السس. قال وغسل فضلة المباح يستحب لأن خلف الشافعي يجتنب فضلة معنى هذا اللي يطيح من الحيوان من الزبد، وغسل فضلة المباح مستحب لأن خلف الشافعي يجتنب. إن رقاش قد يسلك من باس الشافعي ليش بهلو. قال مالك إنها ما يمنسها، قال الشافعي يمنسها. يا أخو يا خالك ما يعود معيط فضلك إلى قدي سمعته صلاة متفق عليها خير من صلاة المختلفة فيها. ايوه تخطى السجود في الثوب، والسجود في الثوب رقاش ام اللي مكروه له كراهه متين يعود ساجد في الثوب. معنى ساجد في الثوب كيف يقبلكم النهار حامي ويا مقطو يسجد علي، والله يقبل حولي قدامه منفصل ويطرحه قدامه، ما هو من فراشك اللي تصلي عليه تقبل بساني تطرحه ياك تمسد عليه يرد عنك الحمى ياك مكروه. قالوا الصحابه شكينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شده الحر في السجود، ولا ولا ولا شك انا معناها زاد ما لبانا ذا اللي ندور ودرناها انه يعد يعطينا رخصه ان انتم نديروها قدامنا عن حمان التراب توكلهم حمان المدينه. قالوا لا ولا سمعنا معناها على من هذا على الاقل انك يالتك جبهتك. قالوا لان الجبهه مجور بها الخضوع المولانا، ويا الله ذا اللي عليها ركابي كيف تطعلي جبهتك، اما يهمك توقير جبهتك ان هذا مخالف للخشوع، كوني لا اشتد الحر حتى بالقدر العادي عليه يخليك ما تقعد تتفطن زي اللي انت فيه، لكن ما اللي عاد مهارته وهو يدافع الاخبثي عاد مشوش على النية وذاك يخرص. ايوة تخطى كلا كور عمامة معناها كذلك مكروه لرقاج يسجد على كور العمامة. كور العمامة تعرفوا شنو؟ والله ذا كلام استكوى كور العمامة معناها زاد ليات ليات. كي انت عندك عمامة ومثنيها ياسر متثنية مكروه لك تعود ساجد على عمام، انت يقول العمامة اللاصقة ما نقيت تقلع طياتها رث فصل معاها اقلع الزقني نات حين انت بقى شبه تقادة تسجد. قالوا الفقهاء ان في تفصيل الى عادوا طيتين زنيتين للحولي هذا مكروه، ونين عود القلال قاع معناها طابق ياسر من الطابق بالحقدر اللي جبته قاع ما ادري عنده علم قاع بالتراب ناذي بطل، ونين عود الله ثانية واحدة وخفيفة والله ثانيتين وخفافة ناذي مكروه يا غير ما يبطل بهاش، وان الجبهة لا بد ان مثل ما قال امرت انا السدى على سبعة اعظم او على سبعة اعراب على سبعة اعضاء، والاعضاء يرتك تمسسهم للتراب والله ذا اللي بصلي عليه، وباب انك تدير دونهم مقطرين عود وقاع معهم. وكيف عنكم ارخص من ذلك بعض الناس يدير بصرات وتعود البصارة لافد الجبهة راهو ذين عس منه الجبهة لا بد ما تمس موضع السجود والخنافر معه خطأ. وبعضكم وبعضكم مه إما يسد على الباس معين والله ما اللي يقبل كمه ويطرحه ويسد عليه هذا كله منهي عنه منهي بعد كراها ما يبطأ ايوة تخط وحمل شيء فيه أو في فمه معناها كذلك ما اللي رقاه ذلك لافد جاي من شار المرصة وعنده كوليات ما هم قد شبههم الثقل بغرفتهم وتعتهم وهروا خايفهم لا يلتقفوا بهم الصراء والله ما نعرف كي كلتوا شنه اقبلوا عادي يصلي بهم من ينعودوا مثقلين عليه يالطوا يطرحهم عنه ويصلي لأن ذاك التثقال مكروه. والله من اللي داير شف فمه كان هو يمدق قالوا له قد قامت يرصف وقال الله أكبر فمه مازال في شيء ذاك مكروه. إذا عاد جاء فمه مازال مشغول أنا قام أصلي أصلا وإذا عاد فمه باقي منه قدر يقرأ يعود مكروه. ايوه نعم ثلاثه تسجيل والركوع شريعه زينه هذا راك تعرفوا انه مفصول فيه واحد يجي واحد يمدق في المسيد هو به انه شريف ما يقدر يسول وهو مجعول مديق انت الشريف هم على لا تمدق في الصلاه هذا الشريف طاح عليك حامي ما نقصنا الشرف يعطينا خير ما يقربوا الشرف بريقتهم واقفه يا غالي الشرف انت تحق الشريعه الشريعه هي اللي شرفتهم يشرف الله ما جبروا قيمه بالشريعة ويا الله نيني تمتس الشريعة يا الله يبركهم لأن هذا كبر منهم الشريعة هي دارت فيهم الطعمة حد ما يكبر عليه أصله ايه قراءة لدى السجود والركوع قراءة لدى الركوع والسجود مكروه لرقاه يصلي يسمعوا حد يصلي ما يقرأ في الركوع ولا في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث نهيت أنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نهيت معناها نهاني يا ربي إني ما نقرأ أبدا وقت حاك مركبية ووقت سيف قرآن ما نسميه يا الله حد يوحل الله في لعاد عنده ذيك للفاضل فتنة قلنا والله إذا عاد ياك بعض العلماء يرخص له في الدعاء وأما أنه يقرأ القرآن لا لا في الركوع ولا في السجود ايوه تخط ها ادعي قرآني ادعي اختلف الصقال وإذا عاد الدعاء الله تدعي الفاظ قرآنية من ركان الجيف كيف ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا الله نحو يا الله ربي إني ظلمت نفسي وظلمت ونحو يا لك آية قرآنية ذلك عن حال النظر قالوا إن نظرنا إلى جهة الدعاء فهذا قد رخصه وإن نظرنا إلى كونها قرآن فذلك فيه النهي وهي مسألة تارة تعود من الجاذب منها نصين معيطة فعقابها آية ومقابرة واحدة عثمان وعفان قد تصولوه قالوا له قلت لكم من درك أنا لقاه عنده مثلا مملوكتين من درك كانوا قد يجمعهم في عصمته أخوات قالوا من درك كانوا يقدر يتزوج بهم رجال قالوا ما لا تكثروا علي فقد حرمتهما آية وأباحتهما آية خارج آية قالت إنه ما يخسرش وخارج آية قالت إنه ما ينقرب وأنا رب أربط رأسي ولا عندي لوش هذا الورع معناها ما نعرف شو واسمعه قالهم مولانا قالهم من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون معناها أمام ملكة إيمانهم وأطلق الملك اليمين ما في حرج وقال في آية أخرى وأن تجمعوا بين الأختين إن محرم عليك وتجمع بين أختين ما نعرف كان يدير ذيك على ذيك والله كلهم نقبلها وحدها ونطبقها هذا قال له محيرني وما رك بعد أنا ذكرت هذي أنا أحد يختاري عسي هرب وإذا ياسر قاع في الشريعة يربط الرأس أيوة تخط تفكر القلب بما نافي الخشوع كذلك مكروه لكم من اللي فصلت عود تفكر تفكير يجعلك قاع ما تتخاشع معناها ما تيت من ذل للمولانا ولا تتخايف تقاع في عالمه أنا قهر كيف فكر وتم يفكر وأنا قبيل عندي إني بعت وعندي فلان ذاك بقالوا شو من بقالي فيه وقيات والله ما اللي قبيل ركبتي في نقرة الوتا عندي نسيت مفاتيحي وفلان قبيل نسيت ما قلت له الصبح يلا نجابر وانت بحت انت قاعة الفم منك لك يصك لو خرمر تفكر القلب بما نافى الخشوع هذا مكروه كراهة شديد. أيوة صح، قالوا أيوة تفكر أيوة إذا تصدق تفكر في آخرتك. قال عمر بن الخطاب إني كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة نفكر نقول فلان العسكري يلطن عدله هو القائد الأخر عدله نائبه لا ذاك يلطن عدو عنده الراية لا ذاك يلطن هو اللي كذا إيوة كم يلطن مشي من الفرس خي مشي كذا إيوة يلطن أقبضهما شن أعطيهم من طاجين يطاجنوا به شن أعطيهم من الفضل يتعاونوا به وعود قاعد يجهزهم على هو سمع الله لمن حمده الله أكبر هو في صلاته ومع ذا قاعد يقود معارك يخطط لفرقة عسكرية لا يمشي. قالوا ذاك النوع جايز للصلاة وكل ما يتعلق بالآخرة ما حله الصلاة. أما تفكرنا في المتاهات الأخرى تفكر الدنيوي هو المنهي عنه، وأما تفكر قال في طاعة الله وأنواع طاعة لا حرج ولو كثرة أيوة تخطأهم أي عبث الصلاة مالي مكروه فيها العبث. العبث كيفاش؟ قال لا يدخل في الصلاة وتري يتفقد يكانها مباصية حق والله مهم هذا عبث والله تنمو اللي مرس لحيته ويخرص يكانها عقبلها تسرح والله ما تسرح هذا فارغ شغله والله تري يخرص الخاتم كانوا مديور في رزقه صبعه ياك والله الصبع له هذا ما وصاي سمعته والله يمسح على راسه يكانوا راسه مالي عقبله يسرح هذا وصاي ما هو عبث. هذا هو العبث معناها الاشتغال بالأمور العبثية اللي ما دل يكون عن حد قاع ما وصله أيوة والارتفاته كذلك مالي مكروه لرقاه يصلي يترفد وقتك مصلي هبت وجهك قد القبلة ولا ترتفت ما هو للضرورة الارتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة ضرورية وتعود ما يخفيه أيوة وبشرط ما يعود ذاك الارتفات خفيف الله شوي ما يرجبهتك. أما إذا ترفتني عاد ظهرك قاع ظهرك عاطي القبلة بظهرك لا قاعد تبطل صلاتك مين ماتي المستقبل القبلة أيوة تخط والدعاء أثناء قراءة تبع الركعة هو الدعاء وأثناء القراءة وكذلك عند الركوع إذا كلهم مكروه انت راكع ما يلتك تطلب مولا وكذلك اما لي اثناء القراءة الى قطرك الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الليل اللهم اجعلنا هذا عتله يتقطع الفاتحه اثناء القراءة لا يصح يا غير صبرني نقول ولا الضالين اقول امين صبت بالك قول يا ربي يا ربي افتح والله اعطينا لك عاد يهبلوا يا غير اثناء القراءة لا يتقطع السورة انفسها ما يتوفى ما يبطل يا غير مكروه كلا إن ركعة ما نقلنا أنت راسك ما ساكن فيش كلا إن ركعة معناها عند الركوع معناها في أثناء الركوع يقول سبحان ربي العظيم ولا تسأل الله فإن ذلك الوقت مكروه على المشهور وقيل ذلك أنت والله غير هذا هو اللي مشعلي هو المشهور تشبيك من أمر قاعة الأصابع تشبيك رجع مثلا في أثناء الصلاة شوف تشبيك معناها حد يتم يدخل أصبعه في أصبعه اللي نعم نستفريقته أرقط حد شافه قاعة في نكر الصلاة أقول هذا من الماء وهو تشبيك الأصبع معناها تدخل أصبعك بين أصبعك في أثناء الصلاة يا مكروه كراهة خطيرة بيلي يدل على العبث والفرقعة معناها ترطق الأصبع لا خلاص أصبع وترطقهم قاعد يمرسهم ما شو ماسي هذا نوع خطير فطرة الفرقعة أنا هي ترطقهم أيوة تخصر معناها الخاسرة تخصر معناها رجاه يعود طار حيديه على شواكله ما هو تعرف رجاه رجع يعود لا يخرص يطلع طار حيديه على شواكله لكن قالوا التخصر الخاسرة معناها الشكل عطار حيديه على هو كين والله أمي الله يا رب العالمين وطار حيديه على شواك ما هم مصلة هاي ما يصلى يا أخوة أيوة نعم تغميض عيني كذلك أما اللي مكروه في الصلاة تقماض العينين يا الله يتعود في الصلاة افتح عيني ولا تقمض عيني إلا لخشوع أو غض عن محرم إذا عدت ما أدي لك أنك تقمض عينيك بك التذلل لمولانا ذاك الوقت ما أنك فايق على الرواية ذاك جايز وعد ما هو مكروه والله ما اللي خايف توقع عينك على اجنبيه والله مال والله مفتوحه قدامك كوزين مد ما جاي لك كرص بعض الناس ما هم عدل ان القد بعض الناس ما عدل ان الديار اللي داله هو قال ولا اللي قد يشوف بعينه خرصه اذا عاد مال مد اخرى هو وساي الناس تعدل الحيوط معناه ما تدورين على اللي في دارها ما جاي لك انك انت لعت السمعة والله اذا خرجت من لا يوقي اراعي منكم وتم لا تخرص يؤمنون يغضوا من أبصارهم ولا قال لك غض عناش معناها فم ياسر لا حيالتك تعرف ياك تقمض عينيك عنها إذا تغميض العينين إذا كان بسبب شرعي كي غاضهم عن حرام مالية مدة ما تختار تخرصها والله حركاته المبدية لعل تشغلك عن الصلاة هذا النوع جايز لك به اللي قصدك به المحافظة على الصلاة وأما نلعب ما فهمش داعيك التغماض تقماضك العينيك مكروه أيوة الحمد لله وبعد انها ما وفات ما طول صراطك الليل ايوه انتهي الحمد لله ايوه الحين اختم ان شاء الله بالدعاء ما في ولا سؤال شوفوا ناهي ان شاء الله نتابعه مع شوفوا ان شاء الله ناهي نتابعه